وتباشير فجرك وإشراق صبحك وبداية مولدك كما يقال. والله تعالى قد قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عاد الحجيج ففاحت الأجواء وتزينت لقدومهم أرجاء. عادوا كما الطفل الرضيع نقاوة والنور بين المقلتين جزاء. رفعوا الأيادي للإله تضرعا وعلى الشفاه الراعشات دعاء. ذرفوا الدموع التائبات تذللا حزنا على ما قدموا وأساءوا. ومن القلوب الوالهات قصائد ما قالها صخر ولا الخنساء. يا عائدا من أرض مكة تائبا وعليك من نور الإله رداء. فالوجه من طهر الرق فالوجه من طهر اللقاء مخضب بضياء آمال يواكبها الرجاء. والحلة البيضاء تحكي لوحة غراء، نعم اللوحة الغراء. هل زرت طيبة؟ هل عيونك أدمعت؟ فلها القلوب تهافت وحداء. هي جنة الدنيا فليس كحسنها، حسنها حسن فمنها وحدها الإغراء. تقبل الله حجكم وسعيكم وطاعاتكم وأساء ووفقكم لكل خير وطاعة، وجعل الحج المبارك عليكم أعواما وأعاده عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأمتنا المسلمة وأرضنا الطيبة في عزة وكرامة وصلاح واستقامة وأمن وإيمان وصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، لقد قضى الحجاج عبادة من أعظم العبادات، وقدموا قربة من أجل القربات. عادوا بعدها فرحين بما آتاهم الله من فضله، مستبشرين بما من عليهم من توفيقه وحج بيته، كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهنيئا للحجاج حجهم، وهنيئا لهم عبادتهم واجتهادهم، هنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. فإلى كل من حج بيت الله وقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط تلك المشاهد أو بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا وحصر رأسه وكشفه خاضعا خاشعا وتجرد لله في لباس العبودية منكسرا، إليكم يما يا من طفتم وسعيتم ووقفتم ولبيتم وذبحتم وحرقتم ورميتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله تعالى، نقول لكم: أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا ما يسركم عند ربكم وافرحوا. فبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، ووعد الله حق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لقد دعوتم ربا عظيما كريما جليلا، وسألتم إلها برا رحيما، ولذتم برؤوف ودود لا يتعاظمه أن يغفر ذنبا وإن كبر، ولا أن يعطي فضلا وإن كثر. فأحسنوا ظنكم بربكم، فإنه سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. لقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. إني لأدعو الله وأطلب عفوه، وأعلم أن الله يعفو ويغفر. ولئن أعظم الناس الذنوب فإنها، وإن عظمت ففي رحمة الله تصبر. يا من حج البيت، ها قد رجعتم إلى دياركم وأبدائكم، فاحذروا المحرمات. لقد عرفتم فالتزموا، وآمنتم بالله فاستقيموا، وفتحتم في حياتكم صفحة بيضاء نقية. ف فحذار من العودة إلى الأفعال المخزية والمسالك المرضية. أوفوا بما عاهدتم الله عليه من التوبة ينجز لكم ما وعدكم من الأجر العظيم. قال الله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فحذار من الشيطان الرجيم والعدو المبين، فقد غاضه ما رأى من رحمة الله لكم في عرفات وتجاوزه عن ذنوبكم وعن السيئات. وسيعمل عدو الله جاهدا على أخذ الثأر منكم، فاحذروه واتبعوا الحسنة الحسنة، فما أجمل الحسنة تتبعها الحسنة. واحذروا من الإساءة بعد الإحسان، فما أقبح السيئة بعد الحسنة. يا بني الإسلام، من علمكم بعد إذ عاهدتم نقض العهود؟ كل شيء في الهدى مستحسن، ما خلا الغدر وإخلاف الوعود. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وإنما أمركم بهذا بعد الحج لتظلوا على عهد الاستقامة وتستمروا في طريق الصلاح والهداية، ولتواصلوا المسيرة في صراط التقوى ودرب الفلاح. فسلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا بالله تعالى من الحور بعد الكور، فإن الاستقامة هي الطريق إلى حسن الخاتمة، وهي السبيل إلى جنات النعيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لقد اجتهدتم في معرفة مواقف نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحج، فوقفتم بها وسألتم عما فعل في مناسكه، وأخذتم به وطبقتموه وحرصتم على ذلك، ألا فاستمروا على ذلك في شؤون حياتكم كلها، فإنه لا سبيل إلى الفلاح والهدى إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، لنتذكر جميعا من قضاء المواسم والشهور انقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار، وأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فهي سوق تزود إلى الآخرة، فلنتزود بصالح العمل، فإن خير الزاد التقوى، ولنغتنم الأعمار ومواسم الطاعة، فإنها سريعة المرور عجلة العبور، ولنتزود مما بين أيدينا من محطات العبادة المتكررة في كل يوم من الصلوات الخمس ونوافلها، وقيام الليل والصيام التطوع والصدقات، وذكر الله تعالى بكرة وعشية، والتهليل والتسبيح والاستغفار، ودعاء الله في جوف الليل وأطراف النهار وفي أدبار الصلوات. فإننا إلى ذلك أحوج منا إلى كثير مما تعلقنا به وشغلنا به أنفسنا. وليتذكر الحاج أن أصعب الفقر ما كان بعد الغنى، وأوحش الذل ما حصل بعد العز، وأقبح الذنب ما جاء بعد توبة، فدواؤك في دوامك. وتذكر عبد الله أنك قريب العهد بربك، فقد عدت بلا ذنوب، فابتسم لحياتك الجديدة، واستنشق عبير الإيمان، واملأ به صدرك، وتحرر من أسر الكآبة والذنوب والأحزان إلى الأبد. أنت الآن في أطهر حالاتك، أنت الآن في أطهر حالاتك وأدناها من القبول عند ربك، فاحرص على أخشع الدعوات وزينها بالدموع الصادقات. نسأل الله تعالى القبول لنا ولك، ونسأله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله تعالى حسن الختام. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم خذ بأيدينا لطاعتك، وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، واحشرنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.